إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن الأحكام الشرعية التكليفية وجب تعلمها على كل مسلم، وهناك علم يكون علم واجب، وهناك علم يكون علم فرض كفائي. ما الفارق بين الفرض الكفائي والفرض العين؟ هناك علم يسمى بالفرض العيني، يعني وجب على المسلم إذا بلغ أن يتعلمه، هذا واجب عيني عليه، إن مات على ذلك ولم يتعلمه يسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة لما لم تتعلم. كمثل إذا بلغ المرء وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، هذه واجب، هذا واجب عيني عليه، فرض عين عليه، لأنه لا تتم الصلاة ولا تتم صحتها إلا إذا تعلم أحكام الصلاة، ولا يتم الصيام إلا إذا تعلم أحكامه وما الذي يبطله. إذا كان العبد عليه الحج واجب، وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهذا يكون علم عند الحاجة. إذا كان العبد عنده مال، وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وما هو المال الذي يخرجه، وإذا بلغ المال كذا ما الذي عليه أن يخرجه. هذه أحكام فروض أعيان على العبد. إذا باع واشترى، وليس فينا أحد إلا بائع ومشتري، وجب عليه أن يتعلم كيف كان النبي يبيع وكيف كان يشتري، كيف كان الصحابة يبيعون ويشترون، وما هي الأحكام في ذلك. لذلك عمر رضي الله عنه كان إذا ذهب السوق ولم يجد من يبيع يتعلم أحكام البيع كان يعزره ويقول: لا يبيع ولا يشتري في سوقنا إلا من تعلم أحكامنا، أي أحكام الإسلام في البيع والشراء. قال: ومن لم يتعلم أحكام البيع أكل الربا شاء أو أبى. فهذه من الأحكام أيضا فروض أعيان على العبد. كذلك العبد إذا تزوج وجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج، أحكام النكاح وأحكام الخطبة، أحكام الطلاق، وهذه من الخطورة في زماننا بمكان. لما؟ لأنه سيبنى عليها فروج محرمة، قد يطلق العبد امرأته أكثر من 3 طلقات ومع ذلك يعيش معها، وهو لا يعرف وهي لا تعرف ما حد الطلقات التي إن زاد عليها عاش معها في الزنا وفي الحرام. هذه أحكام ينبغي تعلمها. أولاً، أول الأبحاث ألا وهو مبحث الخطبة، فإن كثيراً من الناس اليوم إذا ذهب يخطب امرأة فيأتي إنسان آخر يريد أن يخطب نفس المرأة بعد أن صارت هذه المرأة مخطوبة، فيذهب ليخبب عليها أبيها وأمها ونفسها. ومعنى التخبيب وهو إقامة الفراق، كمثل مثلا رجل يريد أن يخبب امرأة على زوجها، يعني اتطلقي منه، ده ما يستهلكيش، أو ده معيشك في كذا وكذا ونكد وفقر وضنك وضعف، واضح، اتطلقي منه وأنا أتزوجك. فتفعل المرأة ذلك، هذا الشخص النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس عند أحمد وأبي داود، قال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، كما يحدث في هذه الأيام. واللعن لا يكون إلا مصاحبا مقارنا لكبيرة من الكبائر. إذن معنى ذلك أن عمل هذا الشخص في هذه الأيام في التليفونات، فلان يخاطب امرأة طلقي منه، هذا ما يستاهل، هذا كذا وهذا كذا، حتى يكره المرأة في هذا الزوج وهي تصغي له. هذا الشخص ملعون، قد لعنه النبي عليه الصلاة والسلام وقد لعنه الله رب العالمين، لأنه يريد أن يخرب بيتا. لذلك قال النبي: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. كذلك هذا الشخص يريد أيضا أن يخبب الأب والأم وهذه المخطوبة على خطيبها. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له الخاطب. أدب رجل امرأة مخطوبة لا يجوز لأحد المساس بها أو أن يذهب لأبيها. إزاي تخطب فلانة بنتك لفلان؟ واضح، وهذا الرجل دين، وإنما يريد أن يخببها عليه كي تفارقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك، أي الخاطب، أو يأذن له هو، لكن أن يذهب إلى الأب أو إلى الأم أو أن يخاطبها فضلا عن هي ويخببها على هذا، حرم الشرع ذلك. وهذا في هذه الأيام حدث به ولا حرج. حتى الإمام مالك رحمه الله يقول: لو أن رجلا خطب على امرأة مخطوبة، يعني سعى لفسخ الخطوبة كي يخطبها هو، فإن الزواج منها يكون بعد ذلك باطل. هذا مذهب مالك، وإن كان فيه كلام، ولكن انظر إلى كم الجرم والخطورة كي يقول الإمام مالك: لو أن هذا الخاطب سعى لإفساد هذه الخطبة زواجه منها بعد ذلك يكون باطلا. الجمهور قالوا هو آثم، وأما الزواج لا يكون باطلا، لكن انظر ما الذي دعا الإمام مالك إلى أن يقول بأن الزواج هذا باطل. لما؟ لأنه تعدي على حقوق المسلمين. ده إذا كان التعدي على أموال المسلمين لا يجوز، فما بالك إذا كان التعدي على حرمات المسلمين. لذلك الشرع نهى عن ذلك. في هذه الأيام حدث بها ولا حرج، لا فرق بين أن يخبب رجل على امرأته أو أن يخبب خاطب على مخطوبته، ويحدث من هنا إشكالات وتفكك البيوت. المبحث الثاني ألا وهو أمر الزواج. الزواج يا ناس له شروط. نرى أناس يأتون إلي ويقول انظر الإعلان ده، إعلان على القنوات وابتلي المسلمون بدخول الريسيفرات والدشوش وهذا الكلام. ألا وهو أن الرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة بينهما ورقتين، ورقة معه وورقة معها، ويذهب إلى محام ومعه شاهدين أو ثلاثة أو شاهد، أو أن ينتقي من أي مكان شاهدين، ثم بعد ذلك ورقة تكون معه وورقة تكون معها، بما يسمى بالزواج العرفي. الزواج العرفي الذي أقصده هذه الهيئة، امرأة تتزوج وليها لا يعرف، أو كما يظن كثير من الناس أن هذا جائز، لا، هذا زنا. لو أن امرأة ولو أن مفتي أهل الأرض أفتوا على القنوات أو أتوا بإعلانات وأتوا بإفتاءات وكلام شيوخ، فإن الله لا يبالي بهم، فإن كل هذا يسمى في ديننا زنا. يا ناس، الزواج لا يتم إلا بشروط وأركان. من شروطها وجود الولي، من شروطه رضا الزوجة، من شروطه وجود الشهود والإشهار، من أركانه وشروطه وجود الصداق بما يسمى بالمهر أو المؤخر. من أهم الشروط الولي، الرضا، الإشهار. إذا لم يوجد هذه الشروط يكون الزواج باطل. أما أن تأتي امرأة فتذهب تقول فلان زوجي، لما؟ لأني معي ورق، وتذهب إلى أبيها ما تعرفش تطلقني منه، لأن خلاص أنا تزوجت معي ورقتي وهو معه ورقته. حكم الزواج باطل، ما بني زواج أصلا، بل إنه لا يجوز إذا فرقناهم ليس له أن يقول لها أنت طالق، لأنه ما وقع زواج أصلا، أصلا ما وقع زواج حتى يقول لها أنت طالق. فيذهب الرجل والمرأة إلى محامي ويكتب عندهم ورقتان، ورقة معها وورقة معه، واثنين شهود يجيبهم من على القهوة ولا من على الشارع، وخلاص تم الزواج على ذلك. حكم الزواج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة، افهم هذا الكلام، أيما، وهذا كلام عام، كلمة أيما هذه صيغة تفيد العموم، تشمل المرأة البكر وتشمل المرأة السيب، تشمل البكر التي لم تتزوج، وتشمل السيب التي قد تزوجت وتريد أن تتزوج مرة ثانية بعد أن طلقت، هذه أيضا لا بد لها من ولي. كلام النبي واضح، لا يحتاج إلى أحد أن يحرفه، ما ينفعش حد يحرفه، ما حدش يعرف، وإنما يقابل كلام المفتين أهواء. قال النبي: أيما امرأة، ده كلام عربي، أنكحت نفسها، زوجت نفسها بغير إذن وليها، الكلام ده واضح ولا فيه غموض؟ يعني هذا كلام واضح ولا يحتمل واحد واثنين وتأويلات؟ هذا كلام عربي واضح. قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، الأب ميت، الجد، لأن الجد يسمى أب أيضا، طب الجد ميت، الأخ، طب مالي إخوات، العم، ابن العم، لا بد من ولي. أيما امرأة أنكحت نفسها، زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ده كلام الرسول الذي أرسله الله للعالمين. فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ده كلام هل يحتاج إلى تفصيل؟ النبي يقول زواجها باطل. يأتي أناس على قنوات عدة، ليس قناة ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع، ست سبع قنوات، يفتوا المرأة بأن هذا الزواج صحيح. الرسول يقول زنا، بما تأخذ؟ يقول فنكاحها باطل باطل باطل. وقال ولا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، لا زواج صحيح إلا بولي. يعني إن وجد بغير ولي فالزواج باطل. طيب، المرأة حينما تذهب إلى المحامدة أو إلى المأذون الفلاني، والمأذون شغلته كلها أنه ياخد فلوس، في ولي ما فيش ولي، عمله كله أن يأخذ مالا، يقول لك ما هو قال بها فلان، مش مهم. طب هل تتزوج بغير ولي؟ يقول لك فلان قال بها. وهل تعبدنا الله بغير قول نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يقال فلان قال بها؟ أنت إذا أردت أن تحتج على قول بإن فلان قال بها ستجد أناس آلاف يقولون أقوالا. نحن في زمن كثرت فيه الأهواء، وإنما الأصل أن تسأل ماذا قال نبيك. لذلك النبي يقول لا نكاح إلا بولي. المرأة هذه تزوج نفسها بغير ولي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة. طب ممكن أختها تجوزها تزوجها؟ طب بلاش أختها، ممكن أمها تزوجها بالبطاقة اللي معاها؟ قال النبي لا تزوج المرأة المرأة. ده كلام واضح. اثنين، ولا تزوج المرأة نفسها. ده كلام واضح. ثلاثة، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ده كلام واضح. هل بعد كل هذا الكلام يصغي إنسان أو امرأة إلى شخص في قناة بأنه يجوز أن تتزوج بورقة بغير إذن الولي؟ لابد من ركن، لابد من شرط الولي. لذلك الشرع حرم ذلك ووضع قيود ووضع شروط. المبحث الذي يليه ألا وهو أمر الطلاق. أيضا في زماننا هذا يكثر الكلام فيه، يخرج إنسان ويقول لا يصح الطلاق إلا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، لازم القاف دي، لو لم يقل هذه القاف الطلاق لا يقع. ومن يقول القاف؟ إذن معنى ذلك أنه لو قال لها أنت طالق مليون مرة لا يقع طلاق ويعيش معها في الحرام، بحجة ماذا؟ أن فلان قال لابد من قول القاف، وهو يجوز أن تتزوج بغير ولي. تناقض. لذلك إذا قال للرجل لامرأته أنت طالق، إنما يقول هذا يسمى بالطلاق المباشر. الطلاق المباشر هنا لا يصح فيه إبرام، تقع الطلقة مباشرة فورا مجرد أن يقول أنت طالق. وهنا مبحث آخر، الطلاق قسمان، طلاق يسمى بالطلاق الرجعي، وطلاق يسمى بطلاق البينونة الكبرى. الطلاق الرجعي أن رجل يتزوج بامرأة ثم يدخل بها ويطلقها مرة ويردها، ويطلقها مرة ثانية ويردها. الطلقة الأولى والطلقة الثانية تسمى طلاق رجعي، يعني يجوز أن يردها في العدة وهي زوجته ما دام في العدة. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم، وهذا الخطاب للأمة الإسلامية جميعا، لأن يا أيها النبي مفرد، كانت الآية تقول يا أيها النبي إذا طلقت، ولكن لما كانت الأمة تخاطب في شخص نبيها قال إذا طلقتم بالجمع، قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لذلك لو كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ليست بزوجة بعدها لما قال ولا تخرجوهن من بيوتهن، لو كانت محرمة عليه بعد الطلقة الأولى لما كانت تبقى في البيت، وإنما تسمى أيضاً زوجة إلى أن تنتهي عدتها، وليست العدة 3 أشهر على الإطلاق كما يفهم جماهير المسلمين على ما سيأتي إن شاء الله في باب العدة. وإنما هنا إذا طلق الرجل امرأته بلفظة أنت طالق، لا يجوز للرجل أن يقول لها اخرجي من البيت أو هي تخرج من البيت، لا يجوز أن تقول لها اخرجي لقوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن، ولا يجوز لها هي أن تخرج لقوله تعالى ولا يخرج. طب لما؟ ما العلة في إبقاء هذا؟ أولا أنها زوجة، ما دامت في العدة تكون زوجة. الأمر الثاني بيّن رب العالمين العلة والحكمة، قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والإحداث الأمر لعله إذا رآها ورأته يراجعها، وهذه حكمة من الشرع يبين لك أنك إذا كان هناك إشكالات في أمر البيت لا تخرج إشكالات البيت خارج البيت. افهم هذا، مشاكل البيت نقطة تكون بحرا إن خرجت من البيت، تكون بحر يغرق فيه الزوج والزوجة ولا بد من فراق إلا أن يشاء الله شيئا. أما إن يحدث مشكلة في البيت فيكلم الزوج أمه، ويكلم الزوج أباه، وتكلم الزوجة أمها، وتكلم الزوجة أباها، لا شك أن الأب والأم سيتحزبان لابنهما، والأب والأم سيتحزبان لبنتهما، وكل سيتحزب لنفسه ويضيع البيت زي ما بيحصل دلوقتي. هو مش أنت اللي اخترتيه؟ لم هدومك وتعالى، يذهب ليأخذها، مش أنت اللي طلبتها؟ خلاص البنت مش ترجع تاني. والأب يتمسك بكلامه، وأبوه أيضا يقول ذلك ويقوي قلبه عليها، وأهلها يقوي قلبها عليه، ويضيع البيت على إثر ذلك. البيت لا تخرج إشكاله خارجه، لأنه لا شك كل من هو معك سيتحزب لك، وكل من كان من أهلها سيتحزب لها ويضيع البيت. لذا لا تخرجهن من بيوتهن، لأنها إن خرجت ستذهب إلى أبيها وأمها، سيقوي قلبها عليك. وأنت كذلك لا تخرجها، فإن الأب والأم سيقوي قلبك عليها. وإن كان هناك أبناء سيضيع الأبناء بينكما ويتفتت البيت. لذا الحكمة هنا ألا يجوز للرجل إذا طلق امرأته طلقة أولى أو كانت الطلقة الثانية، لا يجوز له أن يخرجها من البيت ولا أن تخرج هي. قال تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإحداث الأمر أن إذا رآها في البيت لعله يحدث تلاطف بينهما، ثم يعاتبها وتعاتبه بينهم وبينها، ولا يخرج الأمر خارج البيت، وإنما يصير البيت بعد ذلك في سلام. وما من بيت إلا وفيه إشكالات، ولو كان كل إشكال يخرج خارج البيت لما طاق الناس شيء. ما من بيت إلا ويخلو من مشاكل، ولكن الأصل هو ألا تخرج هذه المشاكل خارج البيت، إنما يسويها بين الرجل وامرأته. لذا قال هنا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ومن هنا علمنا أن هذه المرأة ما زالت زوجة، وهي ما زالت في العدة، يجوز له أن يردها، أن يقول لها: أنا أرجعتك لعصمتي. ويشهد على ذلك اثنان: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لذلك الطلاق هنا رجعي، طلقة أولى وطلقة ثانية. أما إذا ردها بعد الطلقة الثانية ثم طلقها مرة ثالثة بقوله أنت طالق، يقول لها أنت طالق، لفظ مباشر منجز يوقع الطلاق. قال الله عز وجل: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له، يعني إن قال لها أنت طالق الطلقة الثالثة لا تحل له، لا يجوز لها أن تمكث بعد هذه الكلمة في البيت لحظة واحدة. إحنا بنشوف في الزمن ده عجايب والله. كنت في مسجد من المساجد بشرح فيه كتاب الطلاق، فخرج لي مأذون بيقول لي: ازاي الكلام ده؟ ازاي بعد الطلقة الثالثة لا تحل له؟ هذا قرآن، الله يقول فإن طلقها فلا تحل له. ده كلام واضح ولا يحتاج إلى تأمل؟ فلا تحل له، بيقول أنا معايا إذن إني ممكن أطلق الزوج، يطلقها 6 مرات وردها له. ده دين مين يعني؟ ده شرع مين؟ ده شرع المسلمين؟ لا والله، ليس بشرع الإسلام ولا المسلمين ولا نبيهم. إنما الطلاق 3، إذا طلق الرجل الطلقة الثالثة لا يحل للرجل ولا للمرأة أن يمكث بعدها لحظة واحدة، ولا يجوز أن يجمع بينهم سقف بيت واحد. دلوقتي امرأة تتصل: أنا زوجي طلقني، طب دي الطلقة الكام؟ تقول: والله مش فاكرة، دي مش عارف 6 ولا 7 ولا 8. امرأة تتصل أخرى: والله أنا متزوجة بزوجي بقالي 10 وطلقني، إيه حكم الطلاق هنا؟ بيقول لي أنت طالق. طيب دي الطلقة الكام؟ تقول لي: والله مش عارفة، هو كل سنة ليه طلقة لـ2 لـ3، فأنا مش عارف دي إيه. ما حكم هذا الكلام؟ دي 10 ولا 20. إذا معنى ذلك أنها تعيش معه في الحرام، في الزنا. نعيش في هذه الأيام في محن. معنى ذلك أن رجل بعد الطلقة الثالثة يعيش معها ويعاشرها ويجامعها وينجب أولادا، هؤلاء الأولاد أبناء الزنا، يعيش معها في الزنا والحرام، ويروحوا مش عارف مفتي ايه ولا افتاء ايه، ويقول له حط 100 جنيه في الصندوق بتاع المسجد وما تعملش كده تاني، وطلقها 3 و4 و5 والله، يقول له طلع 100 جنيه او اطعم 10 مساكين وما تعملش كده تاني. وحجته انني سألت فلانا وفلان. الله عز وجل تكلم بكلام عربي مبين، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج زوجا غيره، والزوج الثاني يدخل بها، ويكون الزواج الثاني ليس تحليلا، ليس كما يسمى بالمحلل، لا، يعني يتزوج بها يريد أن يردها إلى زوجها الأول، إذا كان بهذه الإرادة لا تحل للأول، فإنما يكون هذا سفاح. عمر رضي الله عنه كان يقول لا يؤتى إلي بمحلل ومحلل له إلا ووضعت عليهم حد الزنا. يعني الرجل طلق امرأته 3 طلقات وهي عندها أولاد، طب نعمل إيه؟ نذهب إلى رجل يسمى كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، يستعير تيس كي يتزوجها ثم يدخل بها ثم يطلقها ويأخذ مقابل ده فلوس حتى تحل لزوجها الأول. حكم الثاني هذا زنا، هل تحل للزوج الأول؟ لا والله لا تحل له. قال عمر لا يؤتى إلي بمحلل ومحلل له إلا ورجمتهما، وفي رواية إلا ووضعت عليهما حد الزنا. قال ابنه عبد الله بن عمر كنا نسمي المحلل والمحلل له على عهد رسول الله سفاحا، يعني زنا. لذلك افهم هذه الأمور والجم لسانك. كثير من المسلمين اليوم ولا أعرف بلد على وجه الأرض يكسر هذه الكلمة مثل مصر، مثل مسلمي مصر، علي الطلاق كذا، حتى وهو قاعد في الشارع ولا قاعد فين، علي الطلاق كذا، بيهزر مع صاحبه يمزح معه علي الطلاق كذا، بيداعب زوجه علي الطلاق كذا، أو يقول كذا، وأي كلمة فيها طلاق على لسانه. الجم لسانك، لأنها كلمة واحدة إذا خرجت من لسانك ما تستطيع أن تدخلها مرة ثانية. كن حكيما. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المبحث الأخير وهو معرفة أحكام العدة. أكثر المسلمين إنما يعتقدون أن عدة المرأة المطلقة 3 أشهر، فإذا طلق رجل امرأته قال لها أنت طالق، فعدتها كم؟ يقول لك عدتها 3 شهور. فإذا كان قبل 3 شهور ممكن يردها ويقول لها أنا خلاص رجعتك لعصمتي وقدامي 2 شهود ونكتب المراجعة وخلاص الكلام ده. هذا الكلام غلط، ليس على إطلاق، لأن عدة المرأة بتختلف. افهم هذا الكلام. هناك عدة للمرأة التي تزوجت ومات زوجها، لها عدة، بتختلف عن عدة المرأة التي تحيض وطلقها زوجها، بتختلف عن عدة المرأة التي أيست من المحيض وطلقها زوجها، بتختلف عن عدة المرأة التي أصلاً ما دخل بها. كل هذه عدد. أولاً الشائع الأصل عند الناس أن العدة 3 أشهر. الكلام هذا أخرجه من رموزك ومن ذهنك، ليس على إطلاق. الأصل في عدة المرأة الحائض هو 3 حيضات. قال الله عز وجل عن الرجل الذي تزوج امرأة ثم طلقها بعد أن دخل بها، ثم طلقها قال لها أنت طالق، عدتها قد إيه حتى يستطيع أن يردها ما دامت داخل العدة؟ لو خرجت وانتهت عدتها ما يصح له قوله أنا ردتك العصمة. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيضات. يعني بالمثال يتضح المقال. قال لها أنت طالب، تزوج، دخل بها، ثم قال لها أنت طالب، عدته قد إيه وهي بتحيض؟ تحيض أولا ثم تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة. بعد أن تنتهي الحيضة الثالثة هذه المرأة صارت أجنبية عنه، ليست بزوجة. ممكن 3 حيضات دول يكونوا في شهر ونص، ممكن يكونوا في شهر واحد، ممكن يكونوا في شهرين، وممكن يكونوا في 3 أشهر. لكن ليس المقياس 3 أشهر، وإنما المقياس والضابط 3 حيضات. ممكن بقى لو على القاعدة بتاعت الناس اليوم، لو أنها انتهت 3 حيضات منها في شهر ونص وهو ردها بعد 2 شهر، قال لا خلاص أنا رجعتك لعصمتي، ويعيش معها ويعاشرها في الحرام. ليه؟ لأنه يظن أن عدتها 3 أشهر. لا، هي امرأة تحيض، عدتها 3 حيضات وانتهت من شهر، تريد أن تتزوجها كأنك تتزوج امرأة من أول الولي الشهود والإشهار ورضاها والمهر، كأنك تتزوج من جديد. افهم هذا. إذن هذه عدة المرأة التي تحيض، عدتها 3 حيضات، هذا أولا. ثانيا المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها الولي موجود ورضاها والإشهار والمأذون جه وعقد عليها، خلاص كتبوا كتاب زي ما بيقول، وبعدها بيومين 3 حدث إشكال وقال لها أنت طالق، دي عدتها قد إيه؟ الناس برضو يقولوا لك عدتها 3 شهور. هذه ليس لها عدة أصلا. ممكن المأذون الذي طلقها هو الذي يزوجها من رجل آخر بالولي وإذنها والشهود والإشهار والمهر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب للمؤمنين، إذا نكحتم المؤمنات يعني تزوجتم ثم طلقتمهن، العدة هنا بقى العلة، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. كلام واضح. سواء تاكسي راكب معايا، أنا اللي راكب معاه، فبيقول لي أنا تزوجت بامرأة وعقدت عليها بس ما دخلتش بيها لسه، وحصل مشكلة وقلت لها أنت طالب، وبعدها بشهر رجعتها، قلت لها خلاص رجعتك لعصمتي، وطلقتها ورجعتها. هو يظن أنها عدتها 3 أشهر. قلت له أصلا في الطلقة الأولى ليس لك عليها عدة، خلاص انتهى الأمر، تريد أن تتزوج مرة أخرى منها كأنك تتزوج من جديد. لكن تزوجها، عقد عليها، كتب كتاب يعني، ثم لم يدخل بها وقال لها أنت طالق، ليس لها عدة ولا يوم واحد، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن لك أن تعطيها، عليك أن تعطيها نصف المهر اللي أنتم بتسموه المؤخر. قال تعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما دخلش بيها، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نص المؤخر تدهولها، كاتبين كام؟ 10,000، يبقى ليها 5,000 جنيه فقط. ليه؟ لأنه لم يدخل بها. يبقى العدة، عدة المرأة التي تزوجت ودخل بها الزوج 3 حيضات، بعد ما تنتهي الحيضة الثالثة ليس له عليها شيء. عدة المرأة التي تزوجت ولم يدخل بها ليس لها عدة أصلا. عدة المرأة التي توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تزوجت ثم زوجها مات، دخل بها أو لم يدخل بها، بعد أن مات الزوج تتربص تجلس 4 أشهر و10. ليس لأحد أن يصرحها بزواج، وليس لها أن تتزوج في العدة، ولو تزوجت وهي في العدة ولم تنتهي الزواج باطل برضه. لا بد من انتهاء العدة لحرمة هذا الزوج. يبقى هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجه. المرأة الحامل، رجل تزوج بامرأة ودخل بها وصارت حامل، الطبيبة بتقول لها خلاص انت حامل، حصل مشكلة فقال لها انت طالق. بعد أن قال لها أنت طالق بدقيقة واحدة وضعت حملها، ولدت يعني. هذا الرجل انتهت عدته خلاص. هل ممكن أن يقول لها خلاص أنا رجعتك لعصمتي؟ الجواب لا، لأن عدة المرأة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل. قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ده أجلها، عدتها يعني، بمجرد أن تضع وأن تلد انتهت العدة. ليس له أن يقول لها خلاص أنا رجعتك لعصمتي مرة أخرى، انتهت. كذلك عدة المرأة الآيسة من المحيض عدتها هنا، نعم، 3 أشهر. المرأة الآيسة من المحيض يعني المرأة التي طعنت في السن، كبرت يعني، بلغت 50-60 سنة وحدث أيما شيء وقال لها أنت طالق، دي عدتها قد إيه؟ هذه لا تحيض، هذه المرأة عدتها 3 أشهر. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذن عدة المرأة التي أيست من المحيض اللي هو بيسمى بسن اليأس، سن اليأس يعني أيست أن ينزل عليها دم حيض مرة ثانية خلاص. وليس معنى سن اليأس أن خلاص يعني يروح ينتحر، لا، سن اليأس هنا أي يأست من نزول دم الحيض. هذه المرأة التي يأست من نزول دم الحيض ما عادت تحيض، عدتها 3 أشهر. هب أن امرأة عملت عملية تسمى بربط الرحم، وهي كانت امرأة تحيض ولكن عملت عملية اسمها ربط الرحم، ما صارت تحيض، عدتها 3 أشهر حتى ولو كانت صغيرة، عدتها 3 أشهر لأنها لم تعد ممن يحض، حتى ولو نزل عليها دمه لا يسمى بدم حيض، وإنما كما يسميه الأطباء بدم النزيف الذي نسميه في الشرع بدم الاستحاضة. إذن عدة المرأة بتختلف أيها الناس، ليس كل عدة المرأة 3 أشهر، لا، فالمرأة التي عقد عليها الرجل كتب كتابه ولم يدخل بها ليس لها عدة. اثنين، المرأة التي تزوجت ودخل بها الزوج جامعها يعني ثم طلقها وهي تحيض عدتها 3 حيضات، بعد انتهاء الحيضة 3 انتهت، ليس له أن يردها. المرأة التي لا تحيض وأيست من المحيض يعني لا ينزل عليها دم حيض طلقت عدتها 3 أشهر. المرأة الحامل إذا وضعت وولدت بمجرد الوضع والولادة انتهت عدة الرجل وعدة الطلاق. المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. افهموا هذه الأحكام. لذلك كل حكم ما ذكرت لك فيه إلا آية وحديث، هذا الذي ستسأل عنه في قبرك وأمام ربك يوم القيامة، ولن تسأل عن فلان. لذلك بعض الناس يقول لك فلان أفتاني، في سؤال القبر من ربك، من نبيك، ما دينك، من فلان، من فلان دي ما فيش في القبر، وإنما ستسأل عن الكتاب والسنة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. افهم هذا جيدا كي لا تعش في فروج محرمة ويلد الرجل والمرأة أبناء محرمون ويعيشون في زنا. افهم هذا جيدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.